بالنسبة بالنسبة للضوء الأخضر تبع المدنة، إن الشباب الله يهديهم حطوا ضوء أخضر وحاولنا إنه نعارضهم، فوجدنا هذا سير فتنة في حين استلام المسجد إن شاء الله لو لغينا الضوء الأخضر. أنتو أخي هذا الضوء الأخضر لابد له كبسات. نعم. طيب تمرنوا إنه ما تشغلوا كبسات ومع زمن عطلوها. هذا الإشكال في الضوء الأخضر. إسراف إضاعة مال. ولو قيل إنه يمكن مثلا إنه هون كهرباء من الدولة أو من الحكومة، إياك والصرف ولو على نهر جاري. لكن حقيقة شيخ الآن في الفائدة في المستوى الواقع إنه يكون مميز على المأذنة أثناء الصلاة المغرب والعشاء أو الفجر، المار يعرف إنه هذا مسجد. ونستعمل فقط في أوقات المغرب أو العشاء أو الفجر. ما رأيك؟ والله هو يعني لألا يضال صلاة الفجر، ما يترك مضال صلاة الفجر لأنه ضيع من أصل من تعمل. إيه نعم. على ذلك. لا أنا أظن كثير مسائل تبقى طول الليل. والله يا شيخ هي هذه مخالفات من قبل الأشخاص. ليست من الأوقات. الأوقاف عندنا أمر رسمي في كتاب رسمي يمنع منع بات إضاءة المآذن بعد صلاة العشاء، ممنوع أن تبقى. نعم، لكن في بعض الناس ما هو تزينا وإنما يراها نحو جمالية، يعني إحنا لازم نصور هذا ونبكيها وكذا. طول الطاولة هون كنا نجد يعني صراع مع الناس ومشاكل، ليش ما تخلوا الميذنة؟ أنتوا حاطين مجاف الكهرباء، أنتوا كذا إلى آخره من هذا الأمر. أما هو من حيث الأوقاف أمر رسمي ممنوع، إلا طبعا في بعض المناسبات بيجينا أمر رسمي إضاءتها 3 أيام 4 أيام. صح النوم. تعال اتم عن جهازك. هو بعضهم كان يحط ضوء أخضر وبعضهم كان يحط، وسألني أخونا إبراهيم قلت له أنا الشيخ مرة سئل عنها فقال يعني هذه إذا بدنا ندخلها من المصالح المرسلة، يعني كونه يعني صار متعارف انه المئذن مسجد لها الضوء الاخضر في اوقات الصلاه، يعني فلا مانع من فعلها. مئذنه بسيطه وعليها الضوء الاخضر بس. دائما مثلا هذا الرب واحد في الدين كم واحد حطوها؟ اربعه بكبسه واحده؟ بس هاي مخرج.